وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن هذا العالم الغيبي الذي هو معنا في هذا الكون، وهو عالم الجن والشياطين، والذي يرانا ولا نراه، كما قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقلنا أنهم مكلفون مثلنا تماما، لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة تكليف. وقلنا أن رأسهم وهو الشيطان أخذ عهدا على نفسه أن يغوي بني آدم، وأعظم ما يوقع الشيطان فيه الإنسان هو الشرك، لأن الشرك يؤدي بالمرء إلى الخلود في النار وعدم الخروج منها أبدا. فإن لم يستطع الشيطان أن يدخله في الشرك أوقعه في البدعة، ذلك أن البدعة أعظم عند الله من الكبيرة، لأن الكبيرة معصية، ولأن الكبيرة لا تتعدى صاحبها، ولأن الكبيرة يرجى من صاحبها التوبة، لأنه يعلم أنه على ذنب المعصية. أما صاحب البدعة فقلما يتوب، نادر جدا أن يتوب صاحب بدعة، ذلك أن البدعة فيها شيء من الحق، وهذا هو الذي يجعل صاحب البدعة يتمسك بها، لا يتمسك ببدعته إلا وهو يرى فيها شيئا من الحق. فالذي يحتفل مثلا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على طريقته المعهودة يعلم أن هذا الاحتفال إنما هو من قبل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو جانب الحق الذي شاب هذه البدعة، والذي يقوم الليل بطريقة تخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم كعدد معين من الركعات، أو تخصيص أيام معلومة من أيام السنة، يعلم أنه ما قام هذه الليلة إلا لأن أصل قيام الليل مشروع، وهذا هو وجه الحق في هذه البدعة. فهذا الوجه من الحق في البدعة يجعل صاحبها يتمسك ببدعته ويرى أنه على صواب وأنه على تقوى. أما صاحب المعصية فيعلم أنها معصية، وبالتالي يبادر إلى التوبة. فإن لم يستطع الشيطان أن يوقعه في التوبة أوقعه في الكبيرة، ولذلك قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أوقعه في الكبيرة. فإن لم يستطع أن يوقع الإنسان في الكبيرة أوقعه في الصغيرة، شغله بالمفضول عن الفاضل، يعني من الممكن أن يشغله بكثير من النوافل عن الفروض، فلربما قام طيلة الليل أو قضى طيلة الليل في أمر مفضول ثم نام عن صلاة الفجر، ولربما صام يوما وأفطر يوما، وكان هذا الصيام سببا في تركه لما هو أفضل، منه. المهم أن الشيطان يتدرج مع الإنسان ولا يتركه أبدا، لأنه أخذ عهدا على نفسه أن يغوي بني آدم أجمعين. ولكن كيف لأمثالنا أن يتحصنوا من الشيطان؟ هناك أسلحة ينبغي أن يتسلح بها المؤمن في حربه ضد الشيطان. أول هذه الأسلحة ألا يغفل المؤمن، وأن يكون دائما على حذر وحيطة، وأن يعلم أن هناك عدوا يرقبه ويتابعه، ولا بد أن يوقعه فيما يغضب الله عز وجل. ف فلا بد من الحذر والحيض. ولذلك قال ابن الجوزي عليه رحمة الله وهو يصور هذا الصراع بين الإنسان والشيطان تصويرا بديعا، قال: واعلم أن القلب كالحصن. فين الحصن؟ المنيع، القلعة. حد فيكم راح قلعة صلاح الدين قبل كده؟ طيب ماشي، عليها صور من بره كده، أو قلعة قايتباي اللي في اسكندرية، أو أي قلعة بتلاقي عليها صور حصين، صور حصين لا يستطيع العدو أن ينفذ إلى داخل القلعة بسبب هذا الإيه؟ هذا الصور وهذا الحصن. واعلم أن القلب كالحصن، وعلى ذلك الحصن صور، وللصور أبواب وفيه سلم. يعني الصور ده في أبواب، يعني هذا الصور كانوا يجعلون فيه بعض النقط وبعض الفتحات، لماذا؟ حتى يخرج منها، تخرج منها ما يخرج منها مثلا السلاح، بهذه الفتحات. وفيه سلم، يعني فيه مواضع متهدمة من هذا الصور. ده معنى كلمة ايه؟ سلم، فيه مواضع متهدمة من هذا الايه؟ من هذا الصور. وساكنه العقل، والملائكة تتردد على ذلك الحصن، وإلى جانبه، يعني بجانب هذا الصور، ربض فيه الهوى، يعني في مكان فيه هوى وفي شهوة وفي فتن، والشياطين تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع. يعني هذا الصور بداخله ملائكة تتردد عليه، وخارج هذا الصور هناك مكان تجتمع فيه الشياطين وتقترب منه الشياطين. والحرب قائمة بين أهل الحصن وأهل الربض، أهل الحصن المتحصن فيه والملائكة، وأهل هذا الربض هم الشياطين. والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض السلم، تنتظر أن يغفل هذا الحارس اللي هو الإنسان، اللي هو عقل الإنسان وقلب الإنسان، حتى تعبر من هذا السور لتدخل داخل الحصن. فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه وجميع السلم، وألا يفطر عن الحراسة لحظة، فإن العدو لا يفطر. قال رجل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة. وهذا الحصن مستنير بالذكر، مشرق بالإيمان، وفيه مرآة ثقيلة مسقولة، يعني لامعة، يتراءى فيها صورة كل من يمر به. فأول ما يفعل الشيطان في الربض، يعني هذا الحصن فيه مرآة، كل من أراد أن يمر هذه المرآة تعكس صورة هذا الذي يريد أن يدخل وبالتالي ينكشف، ماذا يفعل الشيطان؟ قال: فأول ما يفعل الشيطان في الربض إكثار الدخان، يكثر الدخان اللي هي إيه؟ مش عارف يقترب منه، فبالتالي يوقع في الصغائر، لا تزال الصغائر تجتمع على الإنسان حتى تهلكه، حتى تهلكه. ولذلك نهانا أو حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب. يعني محقرات الذنوب؟ صغائر الذنوب. ليه؟ لأنها لا تزال تجتمع على المرء حتى تهلكه. قال: فتسود حيطان الحصن وتصدأ المرآة، وكمال الفكر يرد الدخان، وثقل الذكر يجلو المرآة. يعني لا مانع أن يصيب الدخان هذه المرآة، ولكن إذا ذكر الإنسان ربه وعاد إليه، ما الذي يحدث؟ هذه المرآة تعود إلى صفائها مرة أخرى. وده موجود في حديث من؟ حديث حذيفة رضي الله عنه، ماذا قال؟ فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، القلب الأول أسود مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، من كثرة الشبهات والشهوات التي تدخل في هذا القلب يسود، يصبح كالكوز مجخيا. يعني الكوز المجخي؟ يعني الكوز المنكوس، لا تستطيع أن تدخل فيه شيئا، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. طب إلى ماذا يصير هذا القلب كلما أنكر هذه الشبهة؟ وإذا دخلت تاب إلى الله عز وجل، وإذا دخلت الشهوة تاب إلى الله عز وجل، يصير كالصفا. كالإيه؟ كالصفا. كالإيه؟ لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض. قال وللعدو حملات، يعني حملات كمان لا يتركك في حملة واحدة، فتارة يحمل فيدخل الحصن، مرة يقبل حملة شديدة يدخل الايه الحصن، فيكر عليه الحارس فيخرج، وربما دخل فعاف يعني أفسد، وربما أقام يعني بعض الوقت داخل الحصن لغفلة الحراس، وربما ركدت الريح الطاردة للدخان فتسود حيطان الحصن وتصدأ المرآة فيمر الشيطان ولا يدرى به أو ولا يدري به، ولربما جرح الحارس لغفلته وأثر واستخدم، يعني يأثر الحارس ويأثر صاحب هذا الايه القلب، وأقام يستنبط الحيل في موافقة الهوى ومساعدته. بإذن قلبك هذا هو كالإيه؟ كالحصن، وأنت تقف حارسا على هذا، على هذا الحصن، والذي يقف على الحصن لابد أن يراقب ولابد أن ينتبه، زي الحراسة في الجيش، ناس الوقفة على الحدود وقفة خدمة والكلام ده كله لا يستطيع أن ينام أبدا، لأن العدو من الممكن أن يداهمه في أي لحظة في أي، فلابد أن تكون يقظا. وألا تعتمد على بعض ما عندك من الالتزام، ودي نقطة خطيرة جدا، إن كثير منا إذا التزم بل وحفظ القرآن ولربما مثلا ألقى بعض الكلمات أو غير ذلك، قد يعتمد على هذا الالتزام وهذا الإيمان الذي منحه الله عز وجل به، فيغفل عن حراسة قلبه وعن التفتيش في حاله مع ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي يقل الإيمان ويكثر هجوم الشيطان على قلبه، يكثر هجوم الشيطان على قلبه. بدا اول امر ينبغي ان تلتزم به اللي هو الحذر والحيطة وعدم الغفلة. الامر الثاني الالتزام بالكتاب والسنة، التزام بالكتاب والسنة. ليه؟ لان الله عز وجل تكفل لمن التزم بكتابه وسنته الا يضله، الا يضله. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، يعني معنى ذلك طالما أنك متبع لصراط واحد وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتفرق بك السبل ولا تتشعب بك الأهواء ولا خطوات الشيطان، طالما أنك تصير على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وهو يبين هذه السبل، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة، على 73 فرقة كلها في النار إلا، يعني شوف بقى لما يتشعب بالإنسان السبل وينحرف شديدا عن نهج الكتاب والسنة قد يقع في فرقة من هذه الفرق. يعني أنت ماشي في طريق في 73 حارة، 73 حارة وانت مش عارف انهي حارة، بل يريد مش بس كده، لا ده على كل سبيل وعلى كل حارة من في هناك دعاء وهناك خطباء وهناك من يزين لك هذا الطريق، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل سبيل منها شيطان يدعو. طب من اين تعلم طريق الحق وطريق الصواب؟ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين بحروفه ومعانيه وفهم، الصحابه مش نقلوا لنا الالفاظ بس، لا، ده نقلوا لنا المعاني، ونقلوا لنا كل شيء عن رسول الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابه ما كانوش اعاجم، وكان الامر اذا مر عليهم هكذا لا يسكتون، بل الواحد يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين. يعني لما نزل قول الله عز وجل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، ما سكتوا مش اعتراض، انما من باب البيان والتوضيح والفهم، قالوا اينا لم يلبس ايمانه بظلم يا رسول الله؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الظلم المقصود في الايه انما هو ايه؟ انما هو الشرك، انما هو. وحذيفه رضي الله عنه كان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفه هؤلاء الذين يدعون الى نار جهنم، دعاة على ابواب جهنم، قال صفهم لنا، صفهم لنا. عشان كده احنا دايما نقول فهم الصحابه، ليه؟ لانهم نقلوا لنا الالفاظ، ونقلوا لنا الفهم كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك ان تتبع ما جاء من عند الله عز وجل من عقائد واعمال واقوال وعبادات حتى تكون لك حرزا من الشيطان. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، السلم اللي هو الايه؟ الاسلام، السلم يعني الاسلام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني معنى ذلك ان من لم يدخل في السلم كافه يكون سبيله ان يتبع خطوات، لانك كلما فرطت في هذا الجانب اخذت نصيبا من الجانب الاخر، كلما فرطت في جانب الكتاب والسنه اخذت نصيبا من البدعه، من المعصيه، من خطوات الايه؟ من خطوات الشيطان، من خطوات الشيطان. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فان الالتزام بالكتاب والسنه قولا وعملا يطرد الشيطان ويغيظه اعظم اغاظه. روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن ادم السجده، السجده اي سجده في القران، فسجد اعتزل الشيطان يبكي. اعتزل الشيطان، انت شايف هو بيعيط؟ لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم اخبرك لابد ان تصدق، لابد ان تصدق. لماذا يبكي؟ يقول يا ويله، يقول يا ويله. هو في الاصل يقول يا ويله ولا يا ويلي؟ قل يا ويلي، انما الراوي قالها على سبيل الغائب يا ويله، وفي روايه يا ويلي. امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه، وامرت بالسجود فابيت فلي النار. بدا ثاني سبيل ان تعتصم بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الاعتصام بالله وسنه النبي ومن النجاه من الشيطان الاعتصام والتواصل مع من يتواصلون ويعتصمون بكتاب الله عز وجل. يعني اذا رايت رفقه صالحه عليهم سمت الالتزام وعليهم سمت الكتاب والسنة، وعلمت من حالهم ومن سيرتهم أنهم على شيء من الأدب والتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من أعظم أسباب النجاة من الشيطان. أعظم أسباب النجاة من الشيطان الرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة التي إذا رأيتها ذكرتك بالله، ذكرتك بالله عز وجل. ولا شيء أدل على ذلك من هذا المجلس، من هذا المجلس الذي تحفه الملائكة ويذكركم الله عز وجل في من عنده، يذكرنا في ملأ هو أفضل من ملأنا هذا ومن مجلسنا، ومن مجلسنا هذا، من مجلسنا هذا. الالتجاء إلى الله والاحتماء به، والاحتماء به. فخير سبيل للاحتماء من الشيطان وجنده هو الالتجاء إلى الله والاحتماء به بجنابه والاستعادة به من الشيطان، فإنه عليه قادر. الله عز وجل قادر على كبت الشيطان، فإذا أجار عبده فأنى يخلص الشيطان إليه. أنى يعني كيف يخلص الشيطان إليه إذا أدخلك الله عز وجل في جواره. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، وده أسلوب شرط. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، نزغ دي نكرة في سياق الشرط يعني تفيد العموم والشمول، أي نزغ وأي وسوسة حتى ولو كانت قليلة جدا ما عليك إلا أن تلجأ إلى الله عز وجل وأن تستعذ بالله سبحانه وتعالى، فإنه خير معيذ، إنه سميع عليم، إنه سميع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة بالله من همزات الشيطان ومن حضورهم، قال تعالى، أي أمر الله رسوله، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وهمزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم. قال ابن كثير، والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عشان وانت بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكون عارف معناها، ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني ودنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، إلا الله، لا يكف الشيطان عن الإنسان إلا خالقه سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك سأل بعض السلف رجلا قال كيف تفعل إذا مررت على غنم فنبح عليك كلبها، كيف تفعل إذا مررت على غنم فنبح عليك كلبها؟ فقال أرده. قال فإن عاد؟ قال أرده. قال فإن عاد؟ قال أرده. قال ألا أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ قال بلى، وما هو؟ قال أن تلجأ إلى صاحب الكلب وإلى صاحب الغنم. ما أنت بقى كل ما ترد الشيطان ما مش هتخلص، إنما لما تلجأ لصاحب هذا الكلب وهذه الغنم هي مرة واحدة، وبالتالي لن يعود مرة أخرى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح أعوذ بالله السميع العليم. ودائما الإنسان يتفكر في الأسماء والصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، وذكرها الله عز وجل في خواتيم آياته في كتابه سبحانه وتعالى. لا بد أن تجد علاقة أو علاقة بين الاسم والصفة وبين ما جاء في الآية، أو بين الاسم والصفة وبين ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عارف أنت لو استحضرت هذا الاستحضار والله يتعلق قلبك بربك سبحانه وتعالى، ويكون أدعى لحضور القلب أثناء الدعاء. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بالله السميع العليم، السميع العليم يعني وقت أن أدعوه يسمعني ويعلم حالي وبالتالي يجيبني سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم. وليه النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بالله؟ ليه اختار الاسمين دول بالذات؟ ها؟ لأن الاسمين دول هم اللي مذكورين في الآية، فاستعذ بالله إنه سميع، أو في آية أخرى إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع الإيه؟ العليم، من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، من همزه ونفخه ونفسه. وقيل الهمز الشيطان أي موته، وهي الخنق يعني أن يخنق الإنسان أو أن يضيق صدره، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر. ده بعض التفسير لهذه الإيه؟ الكلمات. طب متى يستعيد الإنسان من الشيطان؟ أولا عند دخول الخلاء، ده أول موطن ينبغي أن تستحضر فيه الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يستعيذ من الشياطين ذكورهم وإناثهم، فكان يقول كما في الصحيحين اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث يعني من ذكور الشياطين ومن إناثهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحشوش محتضرة، الحشوش اللي هي أماكن قضاء الحاجة، محتضرة يعني محتضرة يعني تحضرها الشياطين، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وكذلك عند الجماع، وكذلك عند الجماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث الرجل إذا أراد أن يأتي أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان أبدا، إنه إن يقدر بينهما ولد في هذه اللحظة لم يضره شيطان أبدا. يعني لم يضره شيطان؟ قد يقول بعض الناس قلت هذا الحديث أو قلت هذا الدعاء عند الجماع ورزقني الله عز وجل بولد وأتعبني ويعني تعبت في تربيته. أولا نقول إما أن يكون هذا الأمر راجعا إليك أنت وقت أن قلت هذا الدعاء فكنت على شيء من الغفلة وعدم استحضار القلب والنية وصدق اللجئ إلى الله عز وجل، وإما كما قال العلماء أن المقصود بعدم الضر أبدا هو أن هذا الولد وإن انحرف قليلا وإن ابتعد قليلا عن نهج ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يعود يوما ما، لابد أن يعود يوما، أن يعود يوما ما. فالأصل في الإنسان أنه خطاء تواب إلى الله عز وجل، فإما أن يكون العيب منك، العيب منك والخطأ منك من عدم استحضار القلب، وإما أن يكون مقصود الحديث إن المقصود به عدم الغواية التامة، عدم الغواية التامة، ولا بد أن يهديه الله عز وجل يوما يوما ما. الاستعاذة عند نزول واد أو منزل، الاستعاذة عند نزول واد أو منزل، يعني إذا نزلت في مكان ما تستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ذلك أن أهل الجاهلية كان إذا نزل الواحد منهم منزلا كان يقول أعوذ بعظيمي أو زعيم هذا الوادي من سفهاء قومه، ينزل وادي كده أو مكان ما يعرفوش، عارف إن في جن مثلا أو شياطين تسكنه، ماذا يقول؟ يستعيذ بعظيم الجن، برئيس الجن يعني رئيس العصابة اللي موجود، إن الصغار ما يتسلطوش عليه، وبالتالي ما الذي يحدث؟ يتكبرون عليه ويزيدونه إرهاقا، يزيدونه إرهاقا، كما قال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم إيه؟ رهقا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. لم ده ايه؟ اسلوب ايه؟ نف شيء نكرة، يعني لن يلدغك عقرب ولن يلدغك ثعبان ولن يضرك شيطان ولن يضرك جن ولن تصاب بسوء طالما انك قلت هذه الكلمة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وكلمات الله كما يقول شيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قال كلمات الله المذكورة في هذا الحديث هي الكلمات الكونية، يعني الله عز وجل يقول لسفهاء هذا الوادي، يقول للخلق الموجودين في هذا الوادي لا تقربوا من هذا المخلوق، من هذا الإنسان، من هذا المسلم، لأنه استعاذ بي بكلمات الكونية. خلاص أنت في حفظ وأنت في حماية من الله عز وجل. بل لو أنك دخلت إلى مكان خطر أو وقعت في مصيبة أو يعني ستعرض على من قد يفتنك في دينك أو في دنياك وقلت هذه الكلمات بعزم وصدق ويقين، اعلم أن الله سينجيك بفضل هذه الإيه؟ كلمات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء ما لم يرتحل من هذا الايه، حتى يرتحل من هذا، من هذا الوادي. معدي بقى على كلب وبتخاف من الكلاب، قول بس الحديث ده وايه، بس المهم يكون فيه ايه، في يقين، المهم يكون في يقين واستحضار الايه. التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند سماع نهيق الحمار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الحمار إذا نهق فإنما رأى شيطانا، وفي رواية أنه كذلك إذا سمعنا نباح الإيه؟ نباح الكلاب. التعوذ بالله عند قراءة القرآن، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يعني الشيطان ليس له سلطان على من آمن بربه وتوكل عليه سبحانه وتعالى. طب الآية دي شبيه لها إيه؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. نفس المعنى موجود في إياك نعبد، هو ذا الإيمان، وإياك نستعين، هو ذا التوكل. ركن الدين الإيمان والتوكل على الله عز وجل، نفس الإيه؟ نفس المعنى موجود. قال: طب ليه الواحد بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان الحكمة من ذلك، قال: إن القرآن شفاء لما في الصدور، يذهب لما يلقيه الشيطان فيها، أو يذهب ما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء أي القرآن لما أمره الشيطان فيها. فأمر أن يطرده، أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الداء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه، كما قال: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب وقد خلى من مزاحم ومضاد. يعني أنت أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان يفر ويهرب، وبالتالي يخلو القلب، فيدخل القرآن في هذا القلب الخالي، وبالتالي يحصل الشفاء الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ما هو شفاء إيه؟ ورحمة. ومنها أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات، والشيطان نار يحرق النبات. فأولا فكلما أحس بنبات الخير من القلب سعى في إفساده وإحراقه، فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. ومنها أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن، فإذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم فرت الشياطين وأتت الملائكة. ومنها أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله وصوته وكل ما يملك، فإذا استعاذ الإنسان من الشيطان الرجيم بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن فر الشيطان وما معه، واستعان الإنسان وحضر قلبه على قراءة القرآن. ومنها أن القارئ يناجي الله تعالى بكلامه، والله أشد أذنا، يعني أشد استماعا للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء. فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة. الشيطان ده قراءة الشعر والإيه؟ والغناء، عشان ما حدش يطلع اليومين دول ويقول لنا أن الغناء مباح، وأن في علماء قالوا بحل الغناء. لا، نقول إن الغناء محرم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وقد نقل أكثر من 20 عالما الإجماع على تحريم الغناء. أكثر من 20 عالم نقلوا الإجماع، من أول الإمام الطبري إلى الآن نقلوا الإجماع على تحريم الغناء، على تحريم الإيه؟ الغناء. ليس الغناء كالكلام، عشان ما يقول لك الغناء منه هو كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. لا، احنا الغناء لا يصدق الا على كلام معه موسيقى، هو ده الغناء. سواء بقى قال ايه ولد الهدى، قالت ولد الهدى، قالت مش عارف ايه حرام، طيور الجنة حرام، اذا كان فيها موسيقى مش هسمعها، قناة اسلامية فيها موسيقى، لا ده مش من الاسلام، ده مش من الاسلام، بل ده من اتباع خطوات الشيطان. وبعدين يجيب لك بنت عندها 10-12 سنة وبتتنطط وبتتمايل وتقول لك لسه طفلة، طفلتي طفلتي، والله هذه تفتن، هذه تفتن وصوتها يفتن. لا، الغناء حرام طالما أنه معه موسيقى. من غير موسيقى ننظر في الكلام، إذا كان كلاما يحث على الفضائل والأخلاق الحميدة والصفات خلاص نسمعه، كلام غير خلاف هذا لا نسمعه. يبقى ده بقى اللي حسن وحسن وقبيح دخل معاه الموسيقى، خلاص استوى في التحريم، سواء كان كلام طيب أو كلام غير طيب. والذين يقولون بحل الغناء ليس معهم أي دليل، فيش أي دليل عندهم في هذه الأمور. نعم. إيه؟ إيه؟ لو صوت الإنسان من صوت الإنسان لا يصدق عليها أنها غناء محرم. لا لا، المؤثرات الصوتية بتاع الكمبيوتر، مؤثرات الصوتية بتاع الكمبيوتر، لا لا لا لا لا، إنما صوت الإنسان لا يدخل في هذا الأمر. نعم. طيب ما المؤثرات الصوتية احنا قلنا حرام برضو. بيبقى فيها تحكم في الكمبيوتر، طالما ان الامر لم يدخل فيه موسيقى فلا بأس، دخل فيه الموسيقى خلاص يحرم، الا الدف. طبعا الدف وللنساء كمان في الافراح. ابن تيمية قال لا يفعله إلا المخانيس من الرجال. الأمر الذي بعد ذلك تعويذ الأبناء والأهل، عشان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تعويذ الأبناء والأهل، يعني أن تعيذهم وأن تعوذهم بالله من الشيطان الرجيم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة. نقولنا كلمات الله في هذه الأحاديث يعني كونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول، شوف التأسي بالأنبياء، إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. مين أبوهم؟ سيدنا إبراهيم. إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق صلى الله عليه وسلم وعلى أنبياء الله ورسله. والهام، أو الحديث الثاني، ماشي، كان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. الهامة اللي هي الواحدة منها اللي هي واحدة الهوام، وهي ما تهم بأي سوء يضر الإنسان، ما تهم بأي سوء يضر الإنسان. وكذلك اللامة الملمة، عين لامة يعني عين حاسدة، عين إيه؟ عين حاسدة. وخير ما يتعوذ به المتعوذون، واحد بقى حاسس إنه معمول له سحر، واحد حاسس إنه هو عنده مثل، واحد حاسس ان هو يعني يحتاج الى شيء من الرقية، ما افضل ما يرقى به؟ لا شك ان القرآن هو افضل ما يرقي الانسان به، ولا شك ان افضل ما رقى به النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وافضل ما يرقى به. فخير ما يتعوذ به المتعوذون سورة الفلق والناس، سورة الفلق والناس. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن خبيب أن يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين يمسي وحين يصبح ثلاثا، وقال له يكفيك الله كل شيء. يعني أنت لما تقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد حين الصباح أو وقت الصباح وقت المساء، يكفيك الله كل شيء، يكفيك الله إيه؟ شوف بقى لما الواحد يصلي الصبح في جماعه في ذمه الله، لما يقرا الصبح المعوذتين والفاتحه في ذمه الله، لما يقرا ايه الكرسي في حرز حتى يمسي، واذا مات دخل الجنه في ذمه الله في حفظ الله. من الذي يستطيع ان يتعرض لهذا الانسان الذي يقول الكلمات هذه في حفظ الله وفي عنايه الله؟ ولكن هذه الامور تحتاج الى يقين، وتحتاج الى قلب متعلق به سبحانه وتعالى، وتحتاج الى قلب متعلق به سبحانه وتعالى. وفي روايه قال صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ الناس بافضل منهما، اللي هما المعوذتين و قل هو الله احد. دي صفه الرحمن، صفه الرحمن سوره قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انها ثلث القران. وكان احد الصحابه كلما صلى قرا هذه الصوره في كل ركعه، فلما ذكروا ذلك للنبي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي عن ذلك، قال إنها إيه؟ إنها صفة الإيه؟ صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأها. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبك إياها أدخلك الجنة. حبك يبقى بيحب يقرأها عشان إيه؟ صفة الرحمن، بيتعرف من خلالها على صفات ربنا، صفات ربنا سبحانه وتعالى. وفي رواية أن هذه القصة كانت مع عقبة بن عامر رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عقبة: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاد مستعيذ بمثلهما. يعني على وجه الأرض منذ أن خلق الله هذه الأرض والسماوات ما سأل سائل الله عز وجل بمثلهم ولا استعاد مستعيذ بمثلهما، ولا استعاد مستعيذ بمثلهما، لأن هذا القرآن معجز في ألفاظه ومعانيه، وقد شمل ما جاءت به كل الكتب. طب كيف تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ أنت قاعد قدام النت بقى، ولا قاعد قدام التلفزيون، أو قاعد مثلا في بره كده مستني المحاضرة أو حاجة زي كده، والشيطان بدأ يسول لك الإيه؟ يسول لك الخطوات. حكي عن أحد علماء السلف أنه قال لتلميذه، القصة اللي احنا ذكرناها: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: هذا يطول. أرأيت إذا مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع؟ مش هتعدي، ما تصنع؟ قال: أكابده جهدي وأرده. قال: هذا أمر يطول، تفضل بقى تحدف عليه حجارة وتجري وهو يجري، هذا أمر يطول، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك. استعن بصاحب الغنم يكفه عنك. وهذا فقه عظيم من هذا العالم الجليل، فإن الاحتماء بالله والالتجاء إليه هو السبيل القوي الذي يطرد الشيطان ويبعده. والله أحد الإخوة يعني كان عنده بعض السحر يوم أن تزوج، أخ نحسبه عند الله من الصالحين ولا نزكي على الله أحد، فكان يقول لي دايما كده، كان في دعاء كان الشيخ يعقوب دايما يذكره حفظه الله، اللي هو الدعاء اللي هو ما تحوديش لغيرك، ده اللي هو ايه، أبت واصحف خيرك، دعاء يعني بالعامية كده، ما تحودنيش لإيه؟ لغيرك. فكان الأخ ده يقول هذا الدعاء في سجوده بحرقة، يقول: والله وما أن يحضر هذا الجني وقت العلاج إلا ويصرخ ويشكو من هذا الدعاء. يقول: هذا الدعاء كأنه سكاكين تقطع في جسدي، ولازم الدعاء حتى خرج من جسدي، حتى خرج من جسده. فالإنسان ينبغي عليه أن يستعيذ بالله وأن يلجأ إليه. والله لو صدق الإنسان في لجوء إلى الله ما أصابه شيء من هذه الأمور إطلاقا. ولكن لماذا لا يذهب الشيطان عندما يستعيذ منه الإنسان؟ أحيانا بتستعيذ برضو إيه؟ ما بيمشيش الشيطان، صحيح؟ يقول بعض الناس: إننا نستعيذ بالله ومع ذلك فإننا نحس بالشيطان يوسوس لنا ويحرضنا على الشر ويشغلنا عن الصلاة. واسمع الكلام الطيب ده. والجواب أن الاستعاذة كالسيف في يد المقاتل، الاستعاذة كالسيف في يد المقاتل، فإن كانت يده قوية، والمقصود باليد القلب، أصاب من عدوه مقتلا، وإلا فإنه قد لا يؤثر فيه ولو كان السيف ثقيلا حديدا. بل استعاذ زي السيف اللي انت ماسكه في ايدك. طيب متى تكون ضربة السيف قوية؟ إذا كان الساعد قويا، إذا كان الساعد إيه؟ قويا. وكذلك الاستعادة إذا كانت من تقي ورع، كانت نارا تحرق الشيطان، وإذا كانت من مخلط ضعيف الإيمان فلا تؤثر في العدو تأثيرا قويا. بل اسمعوا إلى هذا الأثر. الإمام أحمد نسأل الله عز وجل أن يرضى عنه، أحمد بن حنبل، يعني كان إذا بلغه أن إنسانا مصروعا وأنه أراد من الإمام أحمد أن يقرأ عليه لا يرسل مع هذا الإنسان إلا النعل، الحذاء أعزكم الله، يقول له خذ النعل دوره عنده وقل له أحمد بن حنبل يأمرك أن تخرج من جسد المصروع. فما أن يذهب إليه ويقول له هذا الكلام، شوف شدة الإيمان وصلت لدرجة إيه، يقول سمعنا وأطعنا، وإن أراد أحمد أن نخرج من المدينة كلها لخرجنا. مش يخرج بس من جسد، لو عايز نخرج من المدينة كلها لإيه لخرجنا. وكان شيخ الإسلام، وده بلاء في المعالجين، إنه أحيانا الشيطان يستدرجه. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية من شدة إيمانه وتقواه أراد الشيطان مرة أن يوقعه في بعض الغرور والكبر، فقال له اخرج، فقال أخرج منه كرامة لك، قال لا بل تخرج طاعة لله. وفعلا ما خرج إلا طاعة لله عز وجل. فعلى قدر إيمان الإنسان وتقواه تكون الاستعادة متينة وقوية ومؤثرة. قال وإلا فإنه قد لا يؤثر فيه ولو كان السيف ثقيلا. وكذلك الاستعادة إذا كانت من تقي ورع، كانت نارا تحرق الشيطان. ولذلك الكثير من العلماء كان يدخل على السلاطين ويكلمهم دون مهابة، يكلمهم دون مهابة. العز بن عبد السلام لما خاطب السلطان أيوب استحضر في هذا الموقف نظر الله إليه، وبالتالي ثبته الله. يعني لما قال له تلميذه كيف فعلت ذلك أمام السلطان، قال استحضرت نظر الله فشعرت أن السلطان أمامي قط، كأنه قط صغير. وبالتالي ألقى الله الهيبة في قلب السلطان من العز بن عبد. وكذلك الحسن البصري لما دخل على الحجاج بن يوسف وكان قد أعد النطع والسيف وأراد أن يقتله، ما أن دخل إلا ودعا الله بدعاء ولجأ إلى الله عز وجل، فلما دخل قال له اجلس هنا. شوف هو محضر أن يقتله، أول ما دخل عليه اجلس هنا يا أبا سعيد، تعال اقعد جنبي هنا. فالناس تعجبوا، يعني ده احنا اللي محضرين الليلة يعني وهتتقتل وكده، ما الذي حدث؟ فقال لهم لقد لجأت إلى الله عز وجل واستعذت به وسألت الله أن يجعل نقمته رحمة، نقمة الحجاج رحمة، بفضل الالتجاء لله عز وجل تحول قلبه، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. قال أبو الفرج بن الجوزي واعلم أن مثل إبليس مع المتقي والمخلص، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين، كرجل جالس بين يديه طعام ولحم، واحد قاعد قدامه طعام ولحم، فمر به كلب فقال له اخسأ فذهب. هو قالها كم مرة؟ اخسأ، مش الكلب. فمر بآخر بين يديه طعام ولحم فكلما أخسأه لم يبرح، ولا كأنه بإيه بينادي في مالطة زي بيقولوا الكلب مش عايز إيه، مش عايز يمشي. فالأول مثل المتقي يمر به الشيطان فيكفيه في طرده الذكر، والثاني مثل للمخلط لا يفارقه الشيطان لمكان تخليطه، نعوذ بالله من الشيطان. يبقى إذا تكالبت عليك الشياطين ودعوت الله ورأيت مجاهدة ورأيت يعني أن الأمر ليس باليسير، اعلم أن هناك تخليطا في قلبك، وأنك عليك أن تجاهد نفسك مرة بعد أخرى وأن تلجأ إليه. كذلك الاشتغال بذكر الله، هذا أيضا من المنجيات من الشيطان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله أمر نبي الله يحيى أن يأمر بني إسرائيل بخمس خصال، حديث عظيم جدا. ومن هذه الخصال قال: وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا، عدو بيجي وراه، حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم. وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. ولذلك قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، يعني جاثم قاعد مرابط على قلبك، فإذا سهى وغفل وسوس، مجرد أنت تغفل يوسوس الشيطان، وإذا ذكر الله خنت، يعني خنت يعني قل وذل وأصبح لا قيمة له. وقال ابن القيم: والشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه، فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظا، يعني يغتاظون منه، وأحاطوا به، وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى، ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل، إلا بذكر الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يصرف عنا الشيطان. فالأمر الخامس: لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين. ماشي، هي دي كده ثاني ورقة تأتينا. بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يذكرنا بصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من هذا الشهر، والتي تبدأ من يوم الاثنين، يعني اثنين وثلاث وأربع، جزا الله خير. لزوم جماعة المسلمين، وإحنا قلنا يعني الجماعة، الأصل في الجماعة أن الجماعة هي ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فكذلك ملازمة جماعة المسلمين تنجي الإنسان من حبال الشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية، يعني من الغنم من الغنم الشاردة والغنم القاصية. كذلك مخالفة الشيطان، يقول الحارث بن قيس: إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا، تخالف الشيطان دي يقول لك أنت بتحسن في الصلاة عشان أنت مرائي، قال لا، اعند مع الشيطان وزدها وزدها طولا، تخالف الشيطان. وإذا أتاك الشيطان وأنت في الطريق وقال أنت ترفع هذه الأحجار وهذا الشوك، يعني رئاء الناس، لا ده مش شيل الحجر بقى، ده شيل كل ما يقابلك في الطريق، مخالفة الشيطان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله وقال في مخالفة الشياطين: قال قيلوا، فإن الشياطين لا تقيل، لو نوم نوم القيلولة، نوم القيلولة. وقال: إذا سقطت اللقمة من أحدكم فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعام تكون البركة. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة بمخالفة الشياطين. دي يمكن أهم الأمور التي تكون عونا للإنسان في محاربة الشيطان وفي النجاة من هذا الايه وفي النجاة من هذا الشيطان. طيب كيف أعرف أنني مسحور؟ واحد بيسأل سؤال بيقول إزاي أعرف أن أنا مسحور؟ العلماء ذكروا بعض الأمور التي يستطيع بها الإنسان أن يعلم أنه مسحور. يعني زي إيه مثلا؟ قالوا كأن يشعر مثلا أن يده قد شلت بلا سبب، أو أن رجله لا تتحرك بلا سبب، حاسس أن رجله منملة مش قادر يدفع على دراعه، واقف الاحمرار دائم في العين، وجع دائم في الظهر. ده مش علامات يقينية، ولكن دي علامات. يعني كثير من الناس لما عولج وجدوا أن سببها السحر، يعني عدم شهية الطعام، الفطور عن أداء العبادات، النوم الكثير، الضيق المتواصل، الصداع الدائم، كل هذه من العلامات التي قد يكون سببها الإيه؟ قد يكون سببها السحر، قد يكون سببها السحر. كيف تعالج نفسك من السحر؟ أولا بمثل هذه الأمور. واحد بيسألني بعد الدرس اللي فات اني زوجتي بعد 18 يوم وحصل انقلاب ومش عارف ايه والكلام ده كله في البيت وضيق وخلافات، وبعدين شفناها لقينا ان هي ايه مسحورة. اول سؤال تسألته زوجتك بتصلي؟ قال لي لا. قلت له ده شوية اللي بتعمل فيها ده دي ملجأ للشياطين، واحدة ما بتصليش يبقى ده الشيطان، ده ما فيش حصن اصلا، الحصن مهدود، ده يرتع في هذا كما يشاء. بأول حاجة أن تلجأ إلى الله عز وجل، وأعظم اللجأ إلى الله عز وجل الصلاة. الصلاة من أعظم أسباب اللجأ إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك تقوى الله، عدم سماع الأغاني، عدم تعليق الصور في البيوت، عدم وجود الكلاب في البيوت، إن المرأة ترتدي الحجاب الشرعي، الحجاب الشرعي. إذا أرادت أن تنام عليها أن تشد عليها ثيابها، مش تشد يعني تنام بالنقاب ولا تنام لا يعني تكون محتشمة. ثم بعد ذلك أخذ سبل العلاج اللي هي الشرعية، الرقية. إن استطاع هذا المسحور أن يرقي نفسه فهذا أفضل. ليه؟ لأن سيكون أشد توكلا على الله عز وجل من غيره. يرقي نفسه بالرقية الشرعية، بالآيات التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، وكذلك المعوذات، وكذلك سورة الإخلاص. وهذه أفضل ما يرقي الإنسان بها نفسه، أفضل ما يرقي الإنسان بها نفسه، أو أي آيات من كتاب الله عز وجل، أي آيات من كتاب. طب تخصيص آيات معينة، الشيخ الألباني لما سئل عن ذلك قال لا بأس، المهم ألا يتعدى القرآن، لأن الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء. بل القرآن شفاء، أي آيات من القرآن في صدق ولج واستحضار قلب يشفى هذا المريض بإذن الله سبحانه وتعالى. المداومة على أذكار الصباح والمساء. نعم. بمناسبة سماع الأغاني سيدنا، بنشوف بعض الأخوات المنتقبات تبقى مثلا ركبة في التوك توك وبتاع التوك توك ده مشغل أغاني، فحضرتك يعني دي توجيهات للإخوة إن كل واحد يعني والله والإخوة مش الأخوات بس يعني وصل مسألة عدم إنكار المنكر، إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت، إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت، انزل من التوك توك. وأظن التكاتك مش عارفين نمشي منها، يعني هتلاقي برضو اللي هتقول له شغل القرآن يقول لك حاضر يا عم الشيخ. هو عامة يا سيدنا ما بيشوف شيخ بيروح فاصل طب ده خير ماشي، لكن الأخوات يعني ممكن مثلا والله أنا هقول لك على حاجة، هو يعني هي الواحدة بتتحرك تتكلمها زي ده أولا. وبعدين يعني نحتاج إلى دروس في تربية النساء، نحتاج إلى دروس في تربية النساء، لأن لا ممكن تلاقي واحدة لابسة حجاب أو لابسة مثلا نقاب ومع ذلك بتسمع أغاني، تتفرج على مسلسلات، وعندها في البيت جميع القنوات موجودة. فنحتاج والله البلد في أمس الحاجة إلى مثل هذه الدروس، دروس للنساء، ان يكون لو حد يعرف كده اخت مثلا، اخته، بنت عمه، جارته، الكلام ده كله، يعني عندها شيء من العلم ومن الوعظ فليدلنا عليها، يدلنا عليها وإن شاء الله نحضرها إلى المسجد أو أي مسجد، يكون في دروس توعية وفي حشد للنساء يعني حتى ينصلح حال البلد. يعني في حتى عادة سيئة من دول بنلاقي بنات كثيرة جدا بدأت تلبس موضوع البنطلون، بنطلون وممكن يكون أبوها بيصلي في في في المسجد، وممكن يكون يعني رجل حتى فلاح وبيروح الغيط ومع ذلك رايحة الدرس ببنطلون، والاسم ان هي لابسة عليه مثلا بلوزة طويلة. يعني هذه ايضا عادة مستنكرة وافدة الى البلد، وافدة الى البلد. فنحتاج الى هذه الدروس، يعني يمكن ده السبب برضو ان في قلة الدروس، دروس الوعظ بالنسبة للنساء. ماشي يا شيخ عبد الرحمن. ايه هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة القراءة في في الكف والتفل فيها ومسح جسد المسحور او مسح الجسد هذا الذي اصابه مسح. النبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة ترقيه، يعني كانت تقرأ في يده وتتفل في يده صلى الله عليه وسلم، وكانت تمسح بها جسده صلى الله عليه وسلم. وكذلك القراءة على الماء، ذكر ابن القيم انه كان كثيرا ما يقرأ على الماء بفاتحة الكتاب ويجد لها اثرا عظيما سواء من الناحية البدنية او من الناحية القلبية. يعني ده وارد عن السلف وده جائز. ده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، قبل ان تنام عليك ان تمسح على السرير، تمسح على الفراش. فهذه الامور ان شاء الله الانسان لو تابع فيها ولجأ الى الله عز وجل لا يصيبه مكروه، وان اصابه مكروه فليلجأ الى الله عز وجل ويتبع هذه السبل، هذه السبل الطرق الشرعية. دعك من الدجالين والنصابين ويعمل لك حجاب وسيف وخاتم سليمان ومش عارف ايه، وهات لي ديك لونه ايه والكلام ده كله. لا والله هذا لا يزيد الامور الا سوءا، وهذا شرك بالله عز وجل وكفر بالله عز وجل. اللجئ الى امثال ايه؟ الى امثال هؤلاء. فالجأ الى الله عز وجل واستعن به سبحانه وتعالى تنجو من هذه الايه؟ من هذه المهالك. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الشيطان الرجيم. ولا أنسى مرة أخرى أن أذكر إخواني بصوم يوم الاثنين والثلاثاء والأربع، ويريت لو تكمل بقى الخميس عشان إيه تكمل. هناك من يقول بوجود آيات معينة تعذب الشياطين الجن إن كان الإنسان مصروع. احنا قلنا الشيخ ابن باز قال بآيات معينة، وبعض العلماء قال بآيات معينة، والشيخ الألباني لما سئل عن ذلك قال لا بأس طالما أنه لن يتعدى الكتاب والسنة. وهل يوجد آيات تسمى بآيات شفاء؟ وأظن من يقولها هي ست آيات التي ذكر فيها كلمة الشفاء. هو التحديد ده لم يرد في كتاب وسنة يعني، إنما هو الإشكال إن هو يعتقد أن الشفاء لا يكون إلا في غيرها، الشفاء لا يكون إلا في غيرها. ولكن إذا اعتمد يعني قرأ هذه الآيات لأن فيها معنى الشفاء وفيها معنى الاستعاذة بالله عز وجل، فأرجو أنه لا بأس يعني. وهل الحجامة أفضل قبل الرقية بالنسبة للشخص المسحور؟ لا أعلم في ذلك دليلا. الحجامة أفضل قبل أو بعد؟ لا أعلم في ذلك دليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء أمتي في ثلاث، وذكر من الحجامة. صحيح، جزاك الله خيرا. الشيخ مصطفى حسنين الغول له درس غدا هنا في المسجد ثابت، درس في الوعظ والرقائق بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء. احرصوا على هذا الدرس، الشيخ يعني نحسبه من البارزين في هذا المجال، مجال الوعظ. صلى الله عز وجل أن ينفع به، وهو شيخنا ومربينا وعلى يديه التزمنا. والشيخ يعقوب بكرة بعد صلاة العشاء في أبي رواش مسجد أبو بكر الصديق، يبقى الشيخ مصطفى احتمال بقى ما يجيش عشان هيروح الدرس بتاع الشيخ يعقوب. والله عندنا الإخوة ما بيتزحموش يعني، محدش، هو الشيخ يعقوب اللي بيتزحم عليه بيضربه. العلاج في الشيخ محمد حسين، محمد حسين الغول، في إخوة وفي الأخ محمد خميس وفي الشيخ خالد سعد، بس قلل من هذا الكلام. وبعدين يعني أنا قلت لك أنت ممكن ترقي نفسك، ده أفضل يعني، ده أفضل حتى تدخل في زمرة هؤلاء الذين إيه ها يدخلون الجنة منهم ولا لا يطلبون الرقية، لا يسترقون. ما يطلبش الرقية يعني. لا هو هو اللي هي لا يسترقون الاصح ان هي لا يطلبون الرقية يعني. في رسائل يعني بالكوم، في رسائل كثيرة جدا، وانا عندي ورق كان كنت قبل كده عملت خطبتين السنة اللي فاتت تقريبا لما طلع صاحبنا بتاع خدعوك فقالوا واتكلم على الغناء، وجاب لها قال خدعوك فقالوا دي بدعة. فممكن اجيب لك الورق تصوره ان شاء الله. ماشي اجيب لك ان شاء الله. الله المستعان ان شاء الله. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا. على باب المسجد شيء ما يمنعه من الدخول. ولكنه يصلي ويقول ويصلي شيء. لا لا ما ينفعش. لا لا ما ينفعش. لا لا ما ينفعش.